الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بالسماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء والتقاضي والقضاء، وأن دين الإسلام جاء بالحث على التيسير والمسامحة والرفق وحسن التعامل، مما يكون له الأثر العظيم في تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. إنما المؤمنون إخوة. فهذه المعاني كلها تقوي هذه الأخوة وتمتنها. فهذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أن النبي قال: أوتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، يعني وسع الله عليه في المال، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ أي بهذا المال. استفاد من هذا الحديث أن كل صاحب مال يسأل يوم القيامة عن ماله. قد دل حديث آخر أن المال أن السؤال الذي وجه عن المال سؤالان، أن ما يوجه عن المال سؤالان: سؤال من أين اكتسبه، وسؤال فيما أنفقه. في هذا الحديث قال: ماذا عملت فيه؟ ماذا عملت فيه؟ فهو يحاسب عن المدخل والمخرج، من أين دخل عليه المال، وفيما أخرجه، وفيما صرفه، وفيما أنفقه. ولهذا يجب على العاقل الناصح لنفسه أن يعد العدة لجواب السؤال عن ماله، جواب السؤال عن ماله، فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال: فيقول الله عز وجل: ماذا عملت في الدنيا؟ ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. قال: فيقول: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز. كان من خلقي الجواز، الجواز التجاوز، تسامح، الملاينة، عدم التشديد والتعسير على الناس. كان من خلقي الجواز. فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. إذا كان الرجل موسرا أتيسر عليه، ما أشدد عليه حتى وإن كان موسرا، وإذا كان معسرا أنظرته، أي أمهلته، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. هذا الرجل كان خلقه ماذا؟ الجواز، وثوابه عند الله يوم القيامة التجاوز، خلقه الجواز وثوابه التجاوز، تجاوزوا عن عبدي. فالجزاء من جنس العمل، فمن تجاوز عن الناس وسامحهم وعفى عنهم يسر عليهم كان جزاؤه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى من جنس عملهم. وهذا فيه حث كل من هو مشتغل بالبيع ومن للناس في ذمته أموال أن يتخلق بهذا الخلق، هذا خلق عظيم ثوابه عند الله جزيل. الجواز أي المسامحة، التيسير، إنظار المعسر، هذا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى التجاوز يوم القيامة. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: باب من أنظر موسرا. وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال ابن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أيضا هذا الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن ينظر المعسر أو يضع عنه أو يضع له. وهو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يظله في ظل عرشه وفي الباب من هم أهل للظلال يوم القيامة، في الباب أحاديث كثيرة، منها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأحاديث عديدة في الباب، بعضها أهل العلم جمعها في مصنفات خاصة في من يظلهم الله في ظل عرشه. وينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يتخذ في هذه الدنيا عدة لذلك اليوم، اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق. وينبغي أن ننتبه معاشر الكرام أن ذلك اليوم هو يوم واحد لكن مقداره 50,000 سنة. لو تتأمل ماذا يقارن يوم مقداره 50,000 سنة بالسنيات القليلة التي تعيشها في الدنيا، 50 سنة، 60 سنة، 70، 100، زيادة على 100 قليل، ماذا يكون هذا مع يوم مقداره 50,000 سنة؟ ثم في ذلك اليوم كل ما تراه من وسائل الاتقاء للشمس والتبريد وغير ذلك، كل ذلك لا وجود له، أرض منبسطة والشمس دانية من رؤوس الخلائق. الآن لو أن شخصا قيل له سترحل إلى البلد الفلاني وحرارة الشمس فيها شديدة، انتبه استعد بكذا، أو البرودة شديدة، تجده يأخذ عدة ولو كان سيجلس يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فكيف بخمسين ألف سنة؟ يوم مقداره خمسين ألف سنة. فمثل هذه المعاني ينبغي أن يتحرك قلب المؤمن، وأن يبحث لنفسه من هذه الأعمال ما يتناسب مع حاله وقدرته وإمكاناته، فيتخذه عملا له يستوجب بإذن الله عز وجل الفوز بالظلال. فإذا كان الرجل صاحب مال وللناس في ذمته أموال، ليتخلق بالجواز مثل ما تقدم، والتيسير على الناس والمسامحة. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا، شخص له في ذمة آخر مال ثم أعسر ما أصبح عنده شيء، فأمهله إلى ميسرة. ما معنى إلى ميسرة؟ يعني إلى أن يصبح عنده مال، أما ما دام ما عنده مال ما يطالبه، إلى ميسرة. هذا الإنظار موجب للظلال يوم القيامة، هذا الإنظار موجب للظلال يوم القيامة. قد يكون الذي في الذمة ألف ريال أو خمسين ألف ريال أو قل ما شئت، فيصبر عليه سنة سنتين ثلاث سنوات حتى يوسر الشخص فيفوز بهذا الثواب، أو يضع له كل المال يقول أنا مسامح، أو يضع له بعض المال يقول أسقطت عنك نصف المال، أعطني النصف والنصف أسقطته عنك. هذا أيضا موجب للفوز بظلال العرش يوم القيامة. قال: أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. وهذا الحديث مفسر للحديث التي جاءت بلفظ يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، هذا مفسر لها في ظل أي في ظل عرشه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه عظم ثواب من أخر مطالبة المعسر أو وضع دينه. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح، متفق عليه. هذا يتعلق أيضا بمسألة ذكرها المصنف في الترجمة، وهي إرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف. وقدم في ذلك الآية الكريمة فيما يتعلق بإرجاح الميزان، يعني الزيادة عن المطلوب، الزيادة عن المطلوب. وهذا ضد ماذا؟ ضد التطفيف، التطفيف الإنقاص والبخس، الإرجاح الزيادة، يعني يكون حقه مثلا كيلو فيزيد على الكيلو قليلا، أو مثلا القيمة المطلوبة يقول بكم هذه السلعة، يقول بعشرة ريالات فيأخذها منه ويعطيه 12 ريال مثلا. هذا كله باب عظيم جدا، في وهو من باب عظيم جدا من أبواب الخير، وهو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا قصة عجيبة، جابر رضي الله عنه في إحدى الغزوات كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع جابر ناقة فأصبحت يعني لا تستطيع السير معهم، وتعب معها جابر يسوقها، لكنها تعبت وأعيت جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك أصحابه، فوجد جابر في مؤخرة الركب فضرب الناقة ودعا لها فصارت من أنشط النياق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تبيعني إياها. واشتراها منه بقيمة، وعده أن يعطيه القيمة في المدينة، يعطيه القيمة في المدينة. واشترط جابر الركوب على ظهرها إلى المدينة، تبقى معه إلى أن يصل المدينة. ثم لما وصل إلى المدينة قال فوزن له وأرجح، يعني المبلغ المتفق عليه أعطاه إياه وزيادة. وهنا تلاحظ يقول فوزن له، وزن له ماذا؟ المال، لأن في ذلك الوقت في الغالب المال يوزن، ويكون أشخاص مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده مهمة في السوق يزن للناس المال، إذا اتفقوا على شيء يذهبون ويزن لهم المال بمقابل أيضا. فوزن له فأرجح، يعني زاد على المبلغ المتفق عليه، أعطاه الثمن المتفق عليه وزيادة. ولما ولى جابر معه الثمن دعاه وقال أيضا خذ الناقة، قال خذ الناقة. فهذا السلوك العظيم لما يقرأ المسلم في هدي نبيه عليه الصلاة والسلام يربيه على المسامحة والملاينة والتجاوز والرفق. فالآن قصة جابر من بدايتها إلى نهايتها كلها إحسان ولطف ورفق، من بدأ توقف الناقة وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم له وتفقده لحاله ومعاونته والدعاء للناقة وتحريكه لها عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة، كله معاني رفق ولطف وإحسان. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه استحباب الرجحان في الوزن. قال المصنف رحمه الله وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر. بزا من هجر أي ثيابا من هجر وملابس. وهذا فيه جواز الرحلة في التجارة، جواز الرحلة في التجارة، يرحل الإنسان من بلد غير بلده ويجلب إلى بلده أشياء يحتاج إليها في البلد، إما ملابس أو أطعمة أو غير ذلك، ويبيعها بربح. ولا يزال على هذا عمل الناس من قديم الزمان، ويربح في ذلك، يحصل خيرا كثيرا، يحصل في ذلك خيرا كثيرا. فيقول جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر أي ملابس ثياب لبيعها، فجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام فساومنا بسراويل. المساومة معروفة، يعني تأتي إلى البائع تقول هذا بكم، يقول بمئة ريال، فتقول لها أنقصني عنها، أو تقول أنا أشتريه منك بتسعين ريال، فيقول لا ما أبيع إلا بمئة، ويتساوم هو إياه حتى ينزل عن السعر أو يبقى على السعر. هذه تسمى مساومة وهي جائزة. قال فساومنا في سراويل، أو ساومنا بسراويل. وعندي وزان يزن بالأجر، يزن ماذا؟ القيمة. لما يعطيه القيمة يضعها في الميزان ويأخذ أجرا على الوزن. فهذا معه سلع، هو صاحبه سلع كثيرة جاءوا بها من هجر لبيعها، وإلى جنبهم وزان، كل من يشتري يزن لهم الدراهم ويأخذ قيمة مقابلة للوزن. قال وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح، زن وأرجح. الآن لما تأتي مثلا امرأة أو رجل وفي حاجة وعنده سلع قليلة، يعني يجمعها، حتى بعضهم يبيع شيئا قليلا حتى يقيت أولاده في يومه فقط، فتقول هذا بكم،